معانيه اليانع الماتع، نجمع الرحيق والزهر والثمر، وما أنا إلا بستاني أجتهد ما استطعت أن أجمع هذه القطوف اليانعة والثمار الزاهرة والكلمات الخالدة الرائعة لأئمتنا وسادتنا وعلمائنا، لأقدمها لأمة الحبيبة لأمة القرآن في وقت تحتاج فيه الأمة بل والبشرية جمعاء إلى القرآن الكريم. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش مع بعض المعاني لآيات ربنا جل وعلا. فالقرآن الكريم كنز معان، فالقرآن الكريم كنز معان وبحر حقائق ونظم دقائق ونهر جواهر ودرج زواهر ومعين درر وعالم علم ودقة نظم وجمال أسلوب وعذوبة لفظ وبهاء رونق وكمال بيان، ولم لا؟ وهو كلام ربنا جل وعلا الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولطائف قرآنية، لطائف جمع لطيفة، واللطيفة في لغة العرب هي الكلمة الرقيقة التي تؤثر في النفس، هي الكلمة الرقيقة التي تؤثر في النفس، والإشارة الدقيقة التي تلوح للفهم لا تسعها العبارة. ولا تستمد اللطيفة رقتها ولا الإشارة دقتها إلا لأنها تفسير لآية من كتاب ربنا جل وعلا. فإن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا؟ وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة الذي لا تنقضي عجائبه، الذي لا تنقضي عجائبه ولا ينتهي عطاؤه ولا يخلق من كثرة الترداد، وهذا الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فما هو القرآن لغة واصطلاحا؟ تعالوا بنا لنتعرف على جواب هذا السؤال في مقدمة لا بد منها بين يدي هذه اللطائف، وذلك بإذن الله تعالى وتوفيقه وفضله